الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، ومع المحاضرة الثانية في كتاب منار السبيل من كتاب الطهارة فقه. أخذنا في المحاضرة السابقة بداية كتاب الطهارة من كتاب منار السبيل، قلنا إن هذا الكتاب عبارة عن كتاب مد في الفقه الحنبلي اسمه دليل الطالب لنيل المآرب، تأليف الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي، دليل الطالب لنيل المآرب، عمل متن في الفقه الحنبلي. فجاء الشيخ إبراهيم ابن سالم ابن ضويان فشرحه في كتاب اسمه منار السبيل في شرح الدليل، فهم كتابين، كتاب متن وكتاب شرح. فإذا قلنا قال الماتن، يعني صاحب المتن اللي هو الشيخ مين؟ الشيخ مرعي، اللي هو كتابه اسمه ايه؟ دليل الطالب في الفقه الحنبلي. إذا قلنا قال الشارح، يبقى الشيخ صاحب منار السبيل اللي هو إبراهيم ابن ضويان. ثم جاء الشيخ الألباني رحمه الله فخرج أحاديث كتاب منار السبيل، مش الدليل، لأن الدليل ليس فيه حديث، هو عبارة عن متن زي ما تشوف دلوقتي. فخرج أحاديث كتاب منار السبيل ما يزيد عن 3000 حديث في كتاب اسمه إرواء الغليل، في تخريج أحاديث منار السبيل اللي هو موجود عندك في الحاشية تحت. كل اللي بيذكر أو بيطبع كتاب منار السبيل بيأتي بأحكام الشيخ الألباني على الأحاديث ويضعها تحت بالحاشية، صحيح أو حسن أو ضعيف إلى آخر، تمام كده؟ فأنت بتنزل دلوقتي 3 كتب، كتابين في الفقه، كتاب متن وكتاب شرح، وكتاب في الحديث عشان تعرف حكم الحديث، اتفقنا؟ طيب الفقرة اللي قرأناها المرة اللي فاتت نقرأها من المتن بس. قال كتاب الطهارة وهي رفع الحدث وزوال الخبث. فين المتن اللي هو بين قوسين؟ ده المتن كتاب الطهارة، تمام كده؟ المتن اللي بين قوسين، الشرح اللي خارج القوس. قال كتاب الطهارة وهي رفع الحدث وزوال الخبث، ده كلام مين؟ المتن اللي هو مين؟ شيخ مرعي بن يوسف الكرمي، اللي كتاب اسمه ايه شيخ حمادة؟ دليل الطالب. انت معاك كتاب؟ تمام، كتابه اسمه دليل الطالب. قال وهي رفع الحدث وزوال الخبث، وكتبنا عليها سؤال ما معنى الطهارة وأسئلة بالتفصيل كتبناها في الفقرة دي. تأتي الفقرة الثانية قال وأقسام الماء 3، أقسام الماء 3، أحدها طهور والثاني هيكون طاهر والثالث هيكون نجس. أقسام الماء 3، طهور طاهر نجس. قال أقسام الماء 3 أحدها طهور وهو الباقي على خلقته، يعني كما خلق الله عليه، وحكمه يرفع الحدث ويزيل الخبث، يرفع الأحداث ويزيل الخبث يعني النجاسة. وهو 4 أنواع، فلو سألته ما أنواع الماء الطهور هيقول لك 4 أنواع. النوع الأول ماء يحرم استعماله، تفضل شو شغل أنا طيب ماشي. قال وهو 4 أنواع. نشرح في كتاب الطهارة من كتاب منار السبيل، كتاب منار السبيل بنبدأ في كتاب الطهارة، دي المحاضرة الثانية فيه. هنقرأ كلام المتن فقط على أساس أن احنا شرحنا الكلام في المحاضرة السابقة. قال الماتن اللي هو الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي، والمتن اللي هو بين قوسين في الكتاب، قال كتاب الطهارة وهي رفع الحدث وزوال الخبث، دي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية أقسام الماء 3، فلو سألته ما أقسام الماء الإجابة 3، أحدها طهور، الثاني طاهر، الثالث نجس. طهور طاهر نجس، يبدأ بتعريف الماء الطهور. قال وهو الباقي على خلقته، زاد الشارح فقال التي خلق عليها، الباقي على خلقته ده كلام المتن. الشارح بيعمل ايه؟ بيوضح كلام المتن ويزيد عليه ويذكر أدلة. هو الباقي على خلقته التي خلق عليه، يعني زي ما ربنا خلقه لازال موجود، اسمه ماء طهور. حكمه يرفع الحدث ويزيل الخبث، فالماء اللي يرفع به الأحداث، الأحداث حدث يعني ايه؟ عدم الوضوء، الجنابة، غسل الحيض، النفاس، ده اسمه رفع الحدث، غسل الميت فده اسمه رفع الحدث، وزالة الخبث يعني إزالة النجاسة. والماء الطهور 4 أنواع، في المذهب الحنبلي قال الماء الطهور عندنا 4 أنواع. النوع الأول ماء يحرم استعماله، يعني هو طهور بس يحرم استعماله ولا يرفع الحدث، يبقى أول حاجة لا يحرم استخدامه، ولو استخدمته لا يرفع الحدث، ما تبقاش انت متوضي. ويزيل الخبث، بس لو استخدمه في الطهور في ازاله النجاسه يزيل الخبث. هتقول له ايه حكم الماء العديد ده؟ يحرم استخدامه مع انه طهور؟ واذا استخدمته لا يرفع الحدث، واذا استخدمته في ازاله النجاسه يزيل النجاسه؟ ده ماء عجيب. قال هو ما ليس مباحا، ماء ليس مباحا، ماء طهور بس ليس مباحا لك استخدامه، كمغصوب او مسروق. يعني ماء طهور لانسان سرقته او غصبته، فقال لك هذا الماء يحرم استخدامه لو استخدمته. رقم اثنين، لو توضأت به او رفعت به الحدث لا يرفع الحدث، كان غير متوضئ. ثلاثة، لو ازلت به النجاسة يزيل النجاسة. تمام، هذا على المذهب الحنبلي. قلنا ان هو مبني على قاعدة اسمها ايه، شرحناها في المحاضرة السابقة، اقتضاء النهي الفساد. هل النهي يقتضي الفساد؟ فاذا نهاك الله او نهاك رسول صلى الله عليه وسلم عن شيء فارتكبت هذا المنهي عنه، هل يكون فاسدا ولا يكون صحيحا؟ هي دي القاعدة، وشرحناها بالتفصيل في المرة السابقة، ريت تكتبوها، اللي ما حضرش يكتبها ينقلها. والراجح في المسألة أنه يحرم استعماله ولكن يرفع الحدث ويزيل الخبث، ده الراجح. يبقى خلافا للقول في المذهب أنه يحرم استخدامه ولا يرفع الحدث، نقول لا، الجمهور على أنه يحرم استخدامه، أيوة نعم، ولكن يرفع الحدث تمام ويزيل الخبث، ده كله متفق عليه. يبقى ده النوع الأول من أنواع الماء الايه، الطهور، الطهور، الطهور. النوع الثاني من أنواع الماء الطهور، ماء يرفع حدث الأنثى، يعني المرأة لا توضأت به يرفع حدثها هي بس، لا الرجل البالغ. الرجل البالغ لو توضأ من هذا الماء ما ينفعش، ما يرفعش حدث. والخنثى، الخنثى اللي هو المشكل، هل هو رجل ولا امرأة، لو توضأ به ما ينفعش. ايه هو الماء العجيب ده برضه؟ هذا نوع ثاني من أنواع المياه العجيبة، ان هو ايه، ها، يرفع الماء حدث الأنثى بس ولا يرفع حدث الرجل البالغ. ايه الماء ده؟ قال هو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. المرأة المكلفة خلت بماء، يعني توضأت من إناء فيه ماء، تمام، يبقى خلت به لوحدها، توضأت طهارة كاملة لآخر الوضوء، وهذا الوضوء بتاعها كان عن حدث مش تجديد وضوء، ان كانت محدثة فتوضأت بهذا الماء وبقي منها ماء، حكمه؟ قالوا لا يجوز للرجل أن يتوضأ بأن يستخدمه، ولو استخدمه لا يرفع حدثه. واضح يا جماعة كلام الشيخ؟ نقوله إيه الدليل؟ ذكر الدليل، قال لحديث الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. قاله النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. والراجح في المسألة، نقول كده، والراجح أنه يجوز للرجل الوضوء به أيضا. فالراجح أنه يجوز للرجل الوضوء به أيضا. ده النوع الثاني من أنواع الماء الطهور. النوع الثالث، ماء يكره استعماله، يبقى حكمه إيه؟ مكروه استخدامه. يعني لو استخدمته ممكن. طيب النوع الثالث من انواع الماء الطهور، ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه. طالما انت مش محتاجه في غيره لا تستخدمه، لو استخدمته مكروه. ايه الماء ده برضه اللي يكره استخدامه مع عدم الاحتياج اليه؟ ماء بئر بمقبره. ماء بئر، البئر دي نبعت في المقابر، قالك يكره استخدام هذا الماء، لو استخدمته جائز مع الكراهه. ايه كمان؟ وماء اشتد حره او برده، انا بقرأ المد، ماء شديد الحر او ماء شديد البرد يكره استخدامه مع عدم الاحتياج اليه. ليه؟ قال لانه يؤذي. الشارح بقى يزيد، لانه يؤذي ويمنع كمال الطهارة، تقدرش تستخدمه كويس وتبقى على اعصابك. او النوع الثالث من الماء المكروه استخدامه، سخن بنجاسة، اتيت بنجاسة وسخنته، سخنت به هذا الماء، او سخن بمغصوب، غصبت انبوبة بوتاجاز بتاعت واحد او سرقتها وسخنت بيها شوية مية عشان تتوضى بيها، قالك ماء مكروه استخدامه مع عدم الاحتياج اليه، لو استخدمته جائز مع الكراهة. او استعمل في طهارة لم تجب، ماء مستعمل في طهارة غير واجبة زي تجديد وضوء. ايه معنى الماء المستعمل؟ يعني الماء المتساقط من اعضاء المتوضئ. انت وانت بتتوضي حطيت اناء تحتك، المية اللي بتتوضى بيها بتنزل منك، بتنزل فين؟ في الإناء، ده اسمه ماء مستعمل. هذا الماء المستعمل لو انت استخدمته في تجديد وضوء، استخدم قبل كده في تجديد وضوء مكروه استخدامه. بداية ما حكم استخدام الماء المستعمل؟ جائز. لا، ماء المستعمل عموما حكم استخدامه جائز. الماء المستخدم المتساقط من أعضاء الوضوء لو استخدمته في الوضوء جائز، ولكن لا تذهب إليه إلا إذا لم يوجد هو. طلب في ماء كثير لا تلجئ نفسك للموضع ده، تستخدم الماء المستعمل مرة تانية لأنه موضع خلاف، بعضهم قال يجوز استخدامه بعضهم قال لا يجوز استخدامه. النوع الرابع من أبو الخامس من الماء اللي يكره استخدامه إذا استعمل في طهارة لم تجب أو في غسل كافر، هذا ماء مكروه استخدامه خروجا من خلاف من قال يسلبه الطهورية، لأن بعضهم قال لو استخدم هذا الماء المستعمل استخدمته مرة تانية كده سلب الطهورية، طالما استخدمت الماء مرة واحدة زي عود الكبريت استخدم مرة واحدة بس، فقالوا كذلك الماء الطهور لو استخدمته مرة تانية خلاص ما ينفعش سلب الطهورية. والراجح أن الماء المستعمل يجوز استخدامه. أو تغير بملح مائي، يبقى هو بيشرح فين دلوقتي؟ لازال في الماء الطهور المكروه استخدامه مع عدم الاحتياج إليه. تغير بملح مائي كالملح البحري لأنه منعقد من الماء، يعني قال لك الماء المالح يكره استخدامه، هو ماء طهور بس يكره استخدامه، والراجح لا يكره استخدامه. أو تغير بما لا يمازجه، يعني تغير بما لا يخالطه، يعني ماء عندك ماء طهور وقع فيه شيء تغير بس الشيء ده لم يذب فيه، معنى يخالطه أو يمازجه ما دبش فيه. السلام عليكم. هذه الفقرة الأولى من الثانية. طيب، تغير بما لا يخالطه أو بما لا يمازجه، يبقى لا يخالطه ما دبش فيه، كتغيره بالعود القماري البخور، تغير بالبخور أو قطع الكافور والدهن. عليهم السلام. قطع الكافور، كافور بتحط في غسل الميت، جبت شوية قطع كافور ووضعتها في إناء، قال هذا الماء مكروه استخدامه مع عدم الاحتياج إليه، تمام، هو تغير بمخالطة ولا بغير مخالطة؟ لا بغير مخالطة، وقال لك تغير بما لا يمازجه، يعني بما لا يخالطه ما دبش فيه، تمام كده؟ فهذا الماء مكروه استخدامه مع عدم الاحتياج إليه. في تغير بالمخالطة وفي تغير بالمجاورة، في الشرح يقول لك إيه؟ على اختلاف أنواعه، لأنه تغير عن مجاورة. حاول تجيب المتن، حاول تجيب المتن، ده المتن بس، متن كتاب التوحيد. لا ده كتاب العقيدة، وده الأسئلة ده عبارة عن إيه؟ أسئلة على كتاب التوحيد بس ما جابش المتن على بعضه، المتن برضه بس مفرغ. نيجي في العقيدة إن شاء الله نبقى نتكلم، خليك في الفقه ده. Thank you. الحمد لله. وبعد يبقى لازم بيتكلم في الماء الطهور، لازلنا في اول نوع من انواع المياه الماء الطهور وله اربع انواع، فذكر لك نوعين وده بيتكلم في الماء الثالث من انواع الماء الطهور اللي هو ايه؟ ما يكره استخدامه مع عدم الاحتياج اليه، ده كان له امثله. واضح عشان ما تسرحش. طيب الماء اللي لازال برضو بيتكلم بقى في مساله استطراديه بقى، لو جيت سالته ايه حكم استخدام ماء زمزم قال لك لا يكره ماء زمزم الا في ازاله الخبث. جبتها يا شيخ؟ ولا يكره ماء زمزم الا في ازاله الخبث، اللي هو ازاله الخبث ازاله النجاسه يعني. ليه؟ قال الشارح تعظيما له. طب لو توضيت منه لا يكره الوضوء والغسل منه، يبقى من ناحيه الوضوء والغسل لا يكره. ده النوع الايه كده، خلص النوع الثالث من انواع الماء الطهور اللي هو ماء مكروه استخدامه. نيجي بقى للنوع الرابع من انواع الماء الطهور، ماء لا يكره استعماله، يعني يجوز استخدامه، ماء طهور يجوز استخدامه. ايه هو بقى؟ كماء البحر والابار والعيون والانهار والحمام. شيخ البحر مانع، شو كان قال له لو يكره استعماله الماء المالح. هو هنا فرق ما بين بس الملح المائي كالملح البحري لانه منعقد من الماء، وفي ملح اسمه ملح معدني. تمام، هو فرق من نوعين من الملح، ملح مائي وملح معدني. فقال لك الملح المائي زي الملح البحري اللي منعقد من الماء اصلا، تمام، بصراحه ما شفتوش هل هو ده قال ده يكره استخدامه مع عدم الاحتياج اليه. تمام، الملح المعدني اللي هو الاول ملح الطعام برضه بيستخرج من البحر. ده ملح معدني، ممكن يكون في معادن في الارض ماشي. يعني على العموم هو اصلا الماء البحر يجوز استخدامه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه بدون كراهه. طيب وماء الحمام، لان الصحابه رضي الله عنهم دخلوا الحمام ورخصوا فيه. هو مش كاتب اربعه يا شيخ؟ اربعه، ماء لا يكره استعماله ده رقم اربعه، ماء لا يكره استعماله ده رقم اربعه، كماء البحر والابار والعيون والانهار وماء الحمام. الحمام مش مقصود به الحمام يا مكان قضاء الحاجه، الحمام زي الساونا دلوقتي، كان الصحابه يدخلوا اماكن خاصه بالاغتسال. قال لك لا يكره استخدامه، واضاف ان نقل عنه الكراهه علل بخوف مشاهده العوره، قال يخاف ان تشاهد العوره فيه. وبعدين اتكلم في مساله استطراديه، قال ولا يكره المسخن بالشمس. يبقى خلص الانواع الاربعه اللي هي ايه؟ انواع الماء الايه؟ الطهور. يبقى لو سالتك سؤال ما انواع المياه؟ ثلاثه، طهور طاهر نجس. اسال سؤال اخص شوي، ما انواع الماء الطهور؟ اربعه. واحد، ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث. ايه هو الماء ده؟ ما ليس مباحا، زي الماء المنصوب او الماء المسروق. قلنا والرادح في المساله يرفع الحدث ويزيل الخبث ويحرم استعماله، متفقين عليه. النوع الثاني من انواع الماء الطهور، ماء يرفع حدث الانثى فقط، لا يرفع حدث الرجل ولا غيره، وهو الماء الهون الذي خلت به المرأة عن طهارة كاملة، توضأت منه لوحدها أو اغتسلت منه لوحدها. تمام كده؟ طهارة من حدث، مش طهارة تجديد وضوء، لا، توضأت عن حدث. فهذا الماء قال لا يرفع حدث الرجل لو توضأ من الباقي منها، وقلنا على الصحيح لا يرفع حدث الرجل أيضا. النوع الثالث من أنواع الماء الطهور، ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، زي إيش؟ اسمه إيه؟ ماء بئر من مقبرة، ماء اشتد حره وبرده إلى آخره. النوع الرابع من أنواع الماء الطهور، ماء لا يكره استعماله بقى، البحار والأنهار والآبار والعيون والحمام. خلصنا كده أنواع الماء الطهور. هيضيف بقى مسألتين، يقول لك لا يكره المسخن بالشمس. طب وإيه اللي خلاك تقول كده أصلا؟ قال لك لأن في بعض، الإمام الشافعي قال تكره الطهارة بما قصد تشميسه. لو أنت قصدت تسخن إناء بالشمس تكره الطهارة بهذا الماء. تمام كده؟ والمتغير بطول المكث، قال لك لا يكره. هنا بس المسخن بالشمس قال لا يكره استخدامه، خلاص كده؟ خلافا لمذهب الشافعي. ولا يكره المتغير بطول المكث، يسمى متغير بطول مكت او الماء الآجن، يعني خزان ميه قعد شهرين، برميل ميه قعد مقفول 3 شهور حبيت استخدمه هل يكره؟ ما هتفتح كده تلاقي فيه تغير الرائحه، هل يكره؟ قال لك لا يكره، لانه تغير بايه؟ بطول المكث، يعني من فتره طويله لا يكره. او تغير بالريح من نحو ميته، ده اسمه تغير عن مجاوره. عندك بركه ميه وجنبك حيوانات ميته جنب البركه، تيجي تشم الميه تلاقي ريحتها ريحه الحيوانات الميته، بس الحيوانات الميته ما جتش بالميه، ده اسمه تغير بالمجاوره، تغير بمجاوره هذه الميته. لا يكره استخدام هذا الماء. لا يكره استخدام الماء الذي يشق صون الماء عنه، يعني ماء يشق اللي انت تمنع الحاجات دي ان تنزل فيه، زي الطحالب، زي ورق الشجر بينزل في الماء، في حوض ميه في فوق شجره فبتنزل فوق الميه الورق الشجر، قالك يشق صون الماء عنه فيجوز استخدامه. يبقى ده كله كان في الماء الايه؟ النوع الاول من انواع المياه الماء الطهور، ده كان اللي احنا قرأناه في المحاضرة السابقة. الجديد بقى النهاردة النوع الثاني من انواع المياه، الماء الطاهر. حكمه، بدأ بحكمه، قال ايه؟ يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. يبقى لك الماء الطاهر ده يجوز استعماله بس في ايه؟ في غير رفع الحدث وزوال الخبث، تستخدمه بس في غير رفع الحدث وغير إزالة النجاسة. يبقى نكتب سؤال، ما حكم الماء الطاهر؟ ما حكم الماء الطاهر؟ طيب هيجي يعرف لك ايه الماء الطاهر؟ قال وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر. يبقى ما تغير ايه؟ كثير، الغالب عليه ما تغير كثير من لونه. عندك اناء ميه لون الميه ايه؟ ليس لها لون، فوجدت ان هذا اللون تغير، الكثير منه تغير، الغالب عليه ان هو تغير بالصابون مثلا، اللون تغير بالصابون، فالغالب عليه الصابون. تغير الطعم فاصبح ماء اسمه ماء ورد، تيجي تشم او تذوقه تجد الورد، ماء الورد واضح فيه طعم الورد. او تغير رائحته، يبقى اللون او الطعم او الريح تغير بشيء طاهر، اسمه ايه؟ اسمه ماء ايه يا جماعة؟ طاهر ولا نجس؟ لانه تغير بشيء طاهر حتى غلب عليه. يبقى ايه الضابط؟ ايه الضابط اللي يضبط لك المسألة؟ الغالب عليه، اذا غلب عليه هذا الشيء الطاهر اسمه ماء طاهر وليس طهور. الشارح بقى بيكمل لك التعريف، بيقول لك ايه؟ تغير، ما هو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر. الشارح يزود لك يقول لك غير اسمه، لغاية ما اسمه يتغير، فتنظر لهذا الماء لا تقول ده مش ماء، ده ماء بصابون، فانت قلت ايه؟ ماء بصابون، يبقى تغير اسمه. ماء ايه؟ ماء ورد. طب ده اسمه ايه؟ ده اسمه شاي، كان اسمه قبل كده ميه، تمام؟ بقى اصبح شاي، ده ايه؟ ده مرق، يبقى اصبح اسم تاني، فقال لك اسمه هذا ماء طاهر. خلاص كده؟ يبقى احنا خدنا مسالتين، حكم الماء الطاهر ايه؟ يجوز استعماله بس في ايه؟ في غير رفع الحدث وازاله الخبث. هتسأله طب ايه تعريفه؟ ما تغير كثير من لون او طعم او ريح بشيء طاهر. الشارح زود لك كلمة قال لك ايه؟ حتى غير اسمه، فما اصبحش اسمه ماء بس، ده ماء بحاجة، واضح يا جماعة؟ حتى صار صبغا او خلا او طبخ فيه فصار مرقا، قال فيسلبه الطهورية، ما اصبحش ايش؟ ما لم يصبح اسمه ايه؟ طهور، ما اصبحش اسمه طهور. قالوا برضو في حاجة خفيفة كده، قالوا الماء الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، تمام كده؟ ده في الماء الطهور. في الماء الطاهر، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، الماء الطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، هو ماء طاهر، ماء صابون طاهرة مش نجس، بس لا تطهر غيره، واضحة كده يا جماعة؟ قال سلب الطهورية إذا غلب عليه الإيه؟ هذا الشيء الطاهر. قال في الكافي، من صاحب الكافي؟ الإمام ابن قدامة، أبو محمد بن قدامة، اكتب الاسم على طول. قال في الكافي أبو محمد بن قدامة قال بغير خلاف، قال لك هذا الماء لا، كل التعريفات ديت أو كل الكلام ده ما فيش فيه خلاف، لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل، واضحة كده؟ زال عنه اسم الماء. قال فإن زال تغيره بنفسه، يعني هو كالماء بصابون، اتحول لمية تانية اصبح ماء صافي تاني. ما قال فان زال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته. لو زال تغيره بنفسه يرجع تاني للنوع الاول بقى ماء ايه؟ طهور. واضحة كده؟ دي مسألة تانية. قال ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. قال لك هذا ماء طاهر مش طهور، ماء قليل واستعمل في رفع حدث اتوضيت بيه، اسمه الماء المستعمل. تمام كده؟ فده نوع من انواع الماء اسمه ماء ايه؟ تبع درجه تبع الماء الايه؟ الطاهر. يعني يجوز استخدامه في الوضوء؟ على المذهب قال لك لا يجوز استخدامه. صح؟ صح يا جماعه؟ قال لي اقول له ليه؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه. النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوء، يعني الميه اللي توضى بيها تمام كده صب على جابر. رواه البخاري. قال لك خلاص اهو، يبقى ده كان ماء طاهر، هو عايز يستدل بيه على انه هو طاهر. قال لك النبي صب عليه من وضوئه، مش معقول يصب عليه وهو نجس. لان الحنفيه خالفوا في المساله دي وقالوا الماء ده لو استعملته اصبح نجس، المستعمل نجس عند الحنفيه. واضحه يا جماعه؟ هو اللي ذكر الحديث ده، يبقى لماذا ذكر الحديث؟ ليرد على من قال ان الماء المستعمل نجس. قالوا دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه ميه توضى بيها وراح صب عليه، فمش ممكن يصب عليه ماء نجس. واضحه؟ هو كان مصب عليه يتوضا؟ لا، كان جابر مريض ومغمى عليه فصب عليه كده يفوقه يعني. تمام؟ تبرك بماء النبي صلى الله عليه وسلم، ودي خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هل الماء المستعمل نجس؟ جميل. هل الماء المستعمل طهور يجوز استخدامه مره اخرى؟ فيه خلاف. يبقى فهمنا المسالتين. يبقى مساله ان النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر عشان ايه؟ عشان هو ماء طاهر، ده دليل ان هو طاهر. طب هل الماء المستعمل طهور؟ دي فيها خلاف. نكتب سؤال كده، هل الماء المستعمل طهور؟ الاجابه فيه خلاف، والراجح نعم، الا انه ينبغي الاحتياط في امر العباده، الا انه ينبغي الاحتياط في امر العباده، الا انه ينبغي الاحتياط في امر العباده. يعني احتياط، ما تحطش نفسك في موضع خلاف. الميه كثيره والحمد لله، ما تحطش نفسك بقى في ايه؟ في خانه الماء المستعمل وتحط نفسك في الخلاف. لا، اقول لك انا عايز استخدم الماء المستعمل. طب ما الميه كثيره، ميه نظيفه. طيب اللي هي يقول لك ده من انواع الماء الطاهر، ماء قليل عندك كوز ميه، ده ماء قليل واستخدمته في رفع حدث اسمه ماء ايه؟ يعني استخدمته تمام كده، والميه اللي بتنزل منك من الميه دي نزلت منك جمعتها في اناء، ده اصبح اسمه ماء مستعمل. هو عايز يقول لك هو الفقره دي جايبها ليه؟ من الطاهر ما كان قليلا واستعمل رفع، عشان يرد على من قال ان الماء المستعمل نجس. قال لك لا، ده هو ده ماء طاهر برضه. تمام كده؟ هو ماء طاهر، عايز يرد بس على ان من قول الحنفيه من قال ان هذا الماء نجس، يقول لهم لا، ده ماء طاهر. واستدل بحديثين، الحديث الاول حديث انه صب على جبل من وضوئه رواه البخاري، والحديث الثاني في حديث صلح الحديبيه واذا توضا كادوا يختتلون على وضوئه. لما وصف الرجل اللي هو سهيل بن عمرو وصف حال الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه، قال رايت اذا كان يتوضا كادوا يختتلون على الميه اللي نازله منه، ده معنى الوضوء. فمش ممكن يقتتلون على ماء نجس. واضح هو ذكر حديثين ليه؟ ها واضح؟ يبقى نكتب سؤال، ما دليل من قال ان الماء المستعمل طاهر وليس نجسا؟ ما دليل من قال ان الماء المستعمل طاهر وليس نجسا؟ خلاص كده؟ يبقى عندنا حديثين اهو. قال ويعفى عن يسيره، يعني هذا الماء المستعمل معفو عن اليسير، عن اليسير من استخدامه. تمام؟ وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم، لانهم يتوضؤون من الاقداح. يعني ايه الاقداح؟ كيزان صغيره. الاقداح جمع قدح، اكتب، وهي كيزان صغيره. ايه معنى الكلام؟ بيقول لك يعفى عن يسير الماء المستعمل، يعني ايه؟ يعني انت بتوضى من كوز ميه، فبتاخد منه وبتتوضى، فاكيد هينزل في كوزه ميه ده ايه نقط من الميه اللي نازله من ايدك. فقال لك معفو عنه، هو على المذهب الماء المستعمل لا يستخدم، فقال لك معفو عنه، لو نزل منك نقطتين ولا حاجه، حاجه يسيره في الاناء اللي انت بتتوضى منه جائز. ده معنى كلمه يعفى عن يسيره. واضح؟ واضح يا جماعه؟ احنا ريحنا نفسنا، قلنا اصلا الماء المستعمل في خلاف، والراجح انه طهور يجوز استخدامه، فسواء كان كثير سواء كان قليل احنا ريحنا نفسنا. هو يقول لك لا، انا عندي الماء المستعمل هو طاهر، ايوه، ولكن لا يجوز استخدامه في رفع الحدث، تمام، واذا نزل منه اليسير في الاناء معفو عنه. واضح يا جماعه التفصيلات دي؟ واضح يا شيخنا؟ جميل. طيب، ايضا من الماء الطاهر، هو كده شرح لك حكم الماء الطاهر وشرح لك معنى الماء الطاهر، خلاص كده. طيب هيجي يقول لك من انواع الماء الطاهر كمان، او انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا. قال لك الميه، اناء ميه، صحيت من النوم رحت نازل على طول حاطط ايدك في الحله او في الاناء بتتوضى منه من غير ما تغسله، قال لك ده اصبح ماء طاهر. عايز اقول لك ان هو ليس اصبح ماء طاهر وليس طهورا. فهو ايه الماء الطاهر النوع الثاني عنده؟ انغمست فيه كل يد المسلم المكلف، كل اليد، فلو غرست اصبع قال لك لا كل اليد. طب لو الصبي اللي جاب حط ايده في الاناء بعد ما صحي من النوم، قال لك لا ده المسلم هون المكلف. النائم ايه؟ ليل. طب لو نمت بالنهار وصحيت وحطيت ايدك في الاناء على طول، قال لك مش لا ما فيش مشكله فيه، النائم ليلا. والنوم اللي نمته نوما ينقض الوضوء، يعني نوم مستغرق، نوم عميق، قبل غسلها ثلاثا، يعني حطيت ايدك فيه قبل ما تغسلها ثلاث مرات بره الاول بنيه وتسميه، قبل ما تغسلها ثلاثا بنيه وتسميه، تنوي الطهاره وتسمي. قال وذلك واجب. ايه اللي هو ذلك واجب؟ اللي هو غسل اليد. التركيبه دي كلها عايز اقول لك ايه في التركيبه دي كلها؟ عايز اقول لك لو انت صحيت من النوم بالليل وانت رجل بالغ وحطيت ايدك في الاناء على طول اللي هتتوضى منه، هذا الماء اصبح اسمه ايه؟ ماء طاهر، لا يرفع الحدث على المذهب. واضح يا جماعه؟ واضح يا جماعه؟ عايز اقول لك ان ده واجب، اللي انت تغسل ايدك قبل ما تحطها في الاناء كله، المسلم المكلف عموما الرجل او الانثى. واضح يا شيخ؟ تمام كده؟ عايز اقول لك ان ده اصبح ماء طاهر. نقول له ايه الدليل على انه ماء طاهر وليس طهور؟ هتفرق من طاهر وطهور؟ اه، هو كان قبل ما تحط ايدك طهور، لما حطيت ايدك قبل ما تغسل اصبح ماء طاهر، يعني ما ينفعش تستخدمه في الوضوء. قال لك لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده، والحديث رواه مسلم. هنقول له هذا الامر للارشاد، هنقول كده هذا الامر للارشاد فيفيد الاستحباب، هذا الامر للارشاد فيفيد الاستحباب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للماء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للحديث عن الماء، يعني الحديث قال لك ايه حكم الميه؟ قال لك اغسل ايدك فان احدكم لا يدري اين باتت يده، ما قالكش الماء هيصبح ايه؟ طاهر. قال لك ما الماء لسه زي ما هو، حتى لو حطيت ايدك الماء لا زال كما هو طهور يجوز استخدامه. واضح يا جماعه؟ يبقى ما حكم غسل اليد بعد القيام من النوم؟ على الرجح مستحب، بعد خلافا لقوله ان هو قال لك وذلك واجب. واضح؟ لان الامر الارشاد، فالامر الارشادي فيه الاستحباب. هتقولوا طب ايه دليل النيه لما تيجي تغسل ايدك؟ قال لك حديث عمر انما الاعمال بالنيات. طب تقولوا ايه التسميه؟ ايه دليل التسميه؟ قال لك قياسا على الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فكذلك غسل الايد، بتيجي تغسل ايدك بعد ما تصحى من النوم برضه تسمي وتنوي. واضح يا جماعه الكلام؟ نقول اصلا حكم غسل اليد بعد القيام من النوم حكمه كله مستحب، سواء نويت او ما نويتش، سميت او ما سميتش، غسلت او ما غسلتش، اصلا حكمه مستحب. ولو وضعت ايدك في الاناء الماء لا زال طهور يجوز استخدامه. واضح؟ يبقى احنا كده خلصنا نوعين من الماء، ماء الطهور والماء الطاهر. نقف عند الماء النجس هذا، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، والطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. زي ايه الطاهر؟ ميه غلب عليها الصابون، ماء غلب عليه الصابون، تبص له كده تقول لا ده ميه بصابون، ماء الورد اصبح اسمه ماء ورد، الشوربه او المرق اصبح اسمه مرق، ما اصبحش اسمه ميه. لا انا جاي من محدش حالي محدش ملاحظ حاجه يا جماعه ملاحظ يقول لي عليها ليه جايزه من المره دي تحليل ده احلله ملاحظ عليك حاجه من لا من اللي احنا قاعد الجلسه اللي احنا حاجة خاصة يعني لفت النظر لفت النظر من بكره الاسبوع الجاي ان شاء الله طب ما ينفعش بكره طب يعني قول لنا حاجه كده حواليها عروس حد مش عارف اقول عليكم محدش عنده عروسه يا جدعان انا مش عارف